ما أضيف إلى المقطوع المقطوع نسعى المقطوع ها؟ ما أضيف إلى التابع كمن فمن بعده والموقوف يا غانم ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع لأنه إن ثبت له حكم الرفع كان مرفوعا حكما. طيب الصحابي أظن عرفناه ها؟ Thank you.